فَإِنَّهُ مِنْ Oh, banana.

وأبواب موضوعة ونمارق

الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا وما سواها

فلم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى What is

الله العظيم.